أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي أمر ربك؟ كذلك فعل الذين من قبلهم، وما ظلمهم الله ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. فأصابهم سيئات ما عملوا وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. وقال الذين أشركوا لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء نحن ولا آباؤنا ولا حرمنا من دونه من شيء. كذلك فعل الذين من قبلهم، فهل على الرسل إلا البلاغ المبين. يقول تعالى: هل ينظرون، أي هل ينظر هؤلاء الكفار، يعني هل ينتظرون؟ ينظرون بمعنى ينتظرون، هذا كثير في القرآن. هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام، هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك، هل ينظرون إلا تأويله، ما ينظرون إلا صيحة واحدة. ينظرون بمعنى ينتظرون، وفي هذا تهديد لهم أن هذا الأمر سيأتي، فهم ينتظرونه، هم لا يؤمنون به ولا يتوقعونه ولا يتحيرون، لكنهم بأن هذا الأمر واقع وآت لا محالة، فهم بمنزلة من يتحرى الشيء ويتوقع وينتظر. هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة؟ الملائكة يرسلهم الله على من يشاء، يرسلهم بالعذاب كما جاءت الملائكة قوم لوط، قال: فما خطبكم أيها المرسلون؟ قالوا: إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين لنرسل عليهم حجارة من طين. هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي أمر ربك؟ يأتيهم أمر الله بإهلاكهم بعذابهم بما شاء سبحانه وتعالى. أو يأتيهم اليوم العظيم الموعود كما قال في أول السورة: أتى أمر الله فلا تستعجل. فهم ينتظرون ذلك اليوم، كذلك فعل الذين من قبلهم. يقول تعالى: هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي أمر ربك؟ كذلك فعل الذين من قبل، يعني كما كذب هؤلاء رسول الله وأشركوا بالله وصدوا عن سبيل الله، هكذا أيضا من قبلهم فعلوا كفعلهم. وكأنهم يتواصون بهذا، أتواصوا به، بل هم قوم طاغوت كلهم. إذا جاءهم الرسول يقولون عنه إنه كذا أو كذا، ساحر أو مجنون، كلهم يكذبون باليوم الآخر. كذلك فعل الذين من قبلهم، وما ظلمهم الله ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. فما ينزل بهم من النكال والعذاب إنما هو بسوء أعمالهم، فهم الظالمون لأنفسهم بالكفر والشرك، بالكفر والشرك والظلم ثلاثة أنواع: الظلم في حق الله، ولا نقول الظلم إنهم يظلمون الله، لا لا لا يضاف الظلم إلى الله من العباد. وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون، كانوا أنفسهم يظلمون أنفسهم. فأصابهم سيئات ما عملوا وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. كانوا يستهزئون به إذا قالت لهم الرسل إن الله إن العذاب آت فاحذروا عقاب الله واحذروا بأس الله، استهزأوا به. وهذا الذي كانوا يستهزئون به ينزل بهم ويمحقهم فأصابهم سيئات ما عملوا وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. ثم يذكر سبحانه وتعالى مقاله للمشركين، وهي تتضمن شبهة شيطانية، وقال الذين أشركوا لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء، نحن ولا آباؤنا ولا حرمنا من دونه من شيء. هذه شبهة أو حجة يحتجون بها، يقول شركنا وما هو بمشيئة الله، لو شاء الله ما أشرك ولا أبعد ولا حرمنا من دونه من شيء. وهذا ما لم يقولوه إقرارا بتوحيد الله، وأنه لا يكون إلا ما شاء الله، لم يقولوا هذا لهذا المعنى، بل قالوه معارضة لدعوة الرسل. فيقال في هذا الكلام إنها كلمة حق أريد بها باطل، فقولهم لو شاء الله ما أشركنا هو في ذاته صحيح، لو شاء الله ما أشرك، لكنهم لم يقولوه على وجه الإقرار بالتوحيد وتفرد، وأنه لا يخرج شيء عن مشيئة الله، بل قالوه على وجه الاعتراض على شرع الله وأمر الله. فكانت كلمتهم هذه كلمة حق أريد بها باطل. والإنسان إذا أتى بكلمة حق يريد بها باطل كان مبطلا وكان كذابا. ولا حرمنا من دونه من شيء كذلك فعل الذين من قبلهم. هذه شنشنة المشركين كلهم يتعللون بمثل هذا كذلك فعل الذين من قبلهم فهل على الرسل إلا البلاغ. الرسل ليس عليهم ولا إليهم هداية الخلق إنما عليهم البلاغ أن يبلغوا حجج الله يبلغوا شرع الله هذا هو الذي على الرسل إن عليك إلا البلاغ. وهكذا الدعاة الدعاة من أتباع الرسول إنما عليهم أن يعلموا ويبلغوا ويأمروا بالمعروف وينهوا عن المنكر. أما هداية الخلق فذلك إلى الله الذي يصرف القلوب فيضل من يشاء ويهدي من يشاء. محمد ما جاء مناحي نعم. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله سعدي نعم صلى الله عليك. قال الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه في تفسيره العظيم في سورة النحل عند قوله تعالى هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي أمر ربك كذلك فعل الذين من قبلهم وما ظلمهم الله ولكن كانوا أنفسهم يظلمون فأصابهم سيئات ما عملوا وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. يقول تعالى هل ينتظر هؤلاء الذين جاءتهم الآيات فلم يؤمنوا وذكروا فلم يتذكروا إلا أن تأتيهم الملائكة لقبض أرواحهم أو يأتي أمر ربك بالعذاب الذي سيحل بهم. إلا أن تأتيهم الملائكة نعم لقبض أرواحهم أو يأتي أمر ربك بالعذاب الذي سيحل بهم فإنهم قد استحقوا لوقوعه فيهم فإنهم قد استحقوا لوقوعه فيهم نعم قد استحقوا وقوعه نعم نعم بعد وقوعه في بعد نعم كذلك فعل الذين من قبلهم كذبوا وكفروا ثم لم يؤمنوا حتى نزل بهم العذاب وما ظلمهم الله إذ عذبهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. فإنها مخلوقة لعبادة الله ليكون مآلها إلى كرامة الله يا الله سبحان الله فظلموها وتركوا ما خلقت له وعرضوها للإهانة الدائمة والشقاء الملازم أعوذ بالله من الشقاء. فأصابهم سيئات ما عملوا أي عقوبات أعمالهم وآثارها أي عقوبات أعمالهم وآثارها آثارها نعم صلى الله عليك آثار نعم أي عقوبة أعمالهم وآثارها نعم وحاق بهم أي نزل بهم ما كانوا به يستهزئون. فإنهم كانوا إذ أخبرتهم رسلهم بالعذاب فإنهم كانوا إذا أخبرتهم رسلهم بالعذاب استهزأوا به وسخروا مما أخبر به فحل بهم ذلك الأمر الذي سخروا منه. وقال الذين أشركوا لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء نحن ولا آباؤنا ولا حرمنا من دونه من شيء كذلك فعل الذين من قبلهم فهل على الرسل إلا البلاغ المبين. هاتان معصيتان عظيمتان: الشرك بالله المنافي للتوحيد، وتحريم ما لم يحرمه الله، وهذا من الابتداع في الدين. فجمعوا بين الشرك والبدعة: الشرك بعبادة غير الله، والبدعة بتحريم الحلال. وقد فصل الله ذلك في سورة الأنعام: قد خسر الذين كذبوا به، قد خسر الذين قتلوا أولادهم سفها بغير علم وحرموا ما رزقهم. حرموا وابتدعوا البحيرة والوصيلة والحامي، ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حامي. نعم. صلى الله عليه وسلم. أي احتج المشركون على شركهم بمشيئة الله، وأن الله لو شاء ما أشركوا ولا حرموا شيئا من الأنعام التي أحلها كالبحيرة والوصيلة والحام ونحوها من دونه، وهذه حجة باطلة، فإنها لو كانت حقا ما عاقب الله الذين من قبلهم حيث أشركوا به، فعاقبهم أشد العذاب. فلو كان يحب ذلك منهم لما عذبهم، وليس قصدهم بذلك إلا رد الحق الذي جاءت به الرسل، وإلا فعندهم علم أنه لا حجة لهم على الله، فإن الله أمرهم ونهاهم ومكنهم من القيام بما كلفهم، وجعل لهم قوة ومشيئة تصدر عنها أفعالهم. يا الله العافية، نسأل الله. فاحتجاجهم بالقضاء والقدر من أبطل الباطل. هذه حجة المشركين وحجة الجبرية، حجة خبيثة شيطانية، لا يمكن لأحد أن يلتزم بها، لا يمكن. وهذه تجري على ألسنة بعض الجهال والمتبعين لأهوائهم، إذا نهي عن شيء قال هذا شيء مكتوب علي. طيب، ما هذا به؟ أفيقبل هذا لو أن أحدا اعتدى عليه وضربه وفعل به ما يكره وقال هذا مكتوب، يقبل هذه الحجة منه؟ ما يمكن. ولو صار لو كانت هذه الحجة صحيحة، هذه الحجة تتضمن أو تقتضي أبداً أنه لا يقتل سارق ولا يقتل قاتل ولا ينتصر من ظالم، ما ينتصر من ظالم، خلاص الكل هذا بقدر الله، فكل واحد لا يعجز أن يقول هذا بقدر الله، هذا بمشيئة الله، هذا مكتوب. هذه حجة لا يمكن أن تستقيم عليها حياة البشر. البشر لابد أن أن يكون هناك حدود تقم، يوقف كل عند حده، ينتصر من الظالم للمظلوم، يقتل القاتل ويقطع السارق ويجلد الزاني، تسترد الحقوق. فهذه حجة الجبرية، جبرية يقول الإنسان مجبور، لا مجبور، لا ما هو مجبور، هو تصدر أفعال المكلف تصدر عن مشيئة، عن مشيئته وإرادته. فهو الصواب أن المكلف له قدرة وله مشيئة. جبرية يقول ليس له قدرة ولا مشيئة. والقدرية النفاة يقولون إن العبد يتصرف بمحض مشيئته ولا تعلق بمشيئة الله بأفعاله، فنسب الرب إلى العجز وأخرج عن ملك الله كثيرا من الموجودات. نعم صلى الله عليه. فاحتجاجهم بالقضاء والقدر من أبطل الباطل، بسم الله. هذا وكل أحد يعلم بالحس قدرة الإنسان على كل فعل يريده من غير أن ينازعه منازع. قدرة الإنسان على كل فعل يريده من غير أن ينازعه منازع. يعني إذا كان سليماً، يعني سليم الحواس والأعضاء ولا مانع يمنعه فإنه له قدرة، له قدرة على أن يقوم ويقعد ويذهب ويجي ويتكلم. لكن قد يعترض هذه القدرة عوارض تضعف فيها أو تنعدم. ومن لا قدرة له لا يؤاخذ، فاتقوا الله ما استطعتم. نعم حصلك. فجمعوا بين تكذيب الله وتكذيب رسله وتكذيب الأمور العقلية والحسية، فهل على الرسل إلا البلاغ المبين، أي البين الظاهر الذي يصل إلى القلوب، ولا يبقى لأحد على الله حجة. فإذا بلغتهم الرسل أمر ربهم ونهيه واحتجوا عليهم بالقدر، فليس للرسل من الأمر شيء، وإنما حسابهم على الله عز وجل. انتهى. ثم نعم حصلت. انتهت الآية. نعم حصلت. لا حول ولا قوة إلا بالله. أحسن الله. في سورة الأنعام قال الله سيقول، لاحظ، سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء كذلك كذب الذين من قبل. وهنا قال تعالى وقال الذين أشركوا، فهذا استدل به على أن سورة الأنعام قبل سورة النحل، نزلت قبل سورة النحل، وفيها دليل، وفيها آية أخرى قال في سورة النحل وعلى الذين هادوا حرمنا ما قصصنا عليك من قبل، يعني في سورة الأنعام. هاتان آيتان دلتا على أن سورة الأنعام متقدمة على سورة النحل. فقوله وعلى الذين هادوا حرمنا ما قصصنا عليك من قبل في أي سورة؟ سورة الأنعام. وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر، ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حملت ظهورهما على آياتنا.